أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن واشترك في كتابتها وفي تضمينها الأسئلة مجموعة من الإخوة من هناك، هما المستمع مصلح أحمد عبد الله الماتري والأخ مطلق علي سعيد وأيضا المستمع عاتق ثابت عمر الظاهري. هؤلاء الأخوة اشتركوا في رسالة واحدة وضمنوها كما قلت جمعا من الأسئلة. نعود إلى أسئلتهم فيسألون في هذه المرة ويقولون ما هي الصلاة النارية وهل هي بدعة أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين المبلغ عن الله رسالاته وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجهم ودعا بدعوتهم وبعد. لا أعلم صلاة تسمى الصلاة النارية، ولم يوضح السائلون الكيفية التي أرادوها بالسؤال عن هذه الصلاة، فلعلهم إن كرروا السؤال مرة أخرى أن يذكروا ما يقال لهم ويذكروا صفته حتى يبين لهم الوجه الصحيح إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كأنهم تصوروا أننا ناقشنا موضوع الرقى ومن يتعاطى الرقية في لقاء سابق شيخ صالح، فيسألون بدورهم ويقولون يوجد في قريتنا رجل كبير السن وهو يحافظ على الصلاة والصيام والزكاة، ولكنه يقول إنه مداوي ويداوي بالطب العربي، فيأتي إلى عنده الناس من كل مكان ويقول إنهم مرضى، وبعضهم يقول إنه رأى الجن، فيقول هذا الرجل ويقوم يعطيهم بعض المروخ من الأشجار ويأمرهم بذبح طير دجاج، ثم لا أدري كلمة هنا لم أستطع فهمها والله يعلم، وحينئذ يستمرون على هذا الحال من أجل أن يكسب شيئا من المال، ويرجون منكم التوجيه هل ما يفعله هذا الرجل محرم؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما علاقة هذا الذبح بهذه الرقى؟ الذي يبدو من ذلك أن هذا الذبح للشياطين، إن كان يقصد به جزءا من العلاج، وإن كان يحتار لأكل ما يذبح بهذه الطريقة فهو محتال يأكل الأموال بالباطل، لأن اعتبار هذا الذبح علاجا لا يخلو من أن يكون ذبحا للجن أو أن يكون ذبحا للأكل، فإذا كان ذبحا للأكل فيحتاج إلى دليل أن هذا النوع من اللحوم يعالج ذلك المرض، والاغترار يكونه يصلي ويصوم ويزكي فهو في وسط المسلم، لا يستطيع أن يخسف ود الناس إلا بأن يظهر بهذه المظاهر، لا بد من مناقشتي عن الذبح وما سببه ولمن هذا الذبح، هل هو لدفع شر الجن فهذا هو الشرك، هل هو لأمر آخر فأين الدليل من الهادي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي أن يحذر ذلك آية الحذر والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جيراننا من لا يحافظ على الصلاة في أوقاتها أو في بعض الأوقات، نجلس نحن وإياهم ثم نتكلم في هذا الموضوع لكننا لم نلاحظ منهم الاستجابة الكاملة، هل يجوز لنا أن نجالسهم أم لا؟ علما بأننا قد قدمنا لهم كما أسلفنا النصائح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لا حرج عليكم في مجالستهم ما دمتم تعظونهم ولا تغفلون عن إرشادهم ونصحهم، وهم لم يكابروا. أما إن كابروا وصدوا وأعرضوا واستنكروا النص فإذا يئستم من استجابتهم فتجنبوهم خشية أن ينزل عقاب من الله فيصيب من حولهم. ولكن لا تيأسوا من روح الله وارفقوا بهم بالنص وذكرهم بعذاب الله جل وعلا وبلطفه وإحسانه لمن أطاعه، ولعل الله أن ينفع بكم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز لمن لم يكن على طهارة أن يؤذن؟ لا يشترط للأذان الطهارة. لا شك أن الأفضل لمن أراد أن يذكر الله في أذان أو غيره أن يكون على حال طهارة، فإن أكمل حالات المسلم أن يكون على طهارة. لكن لا يلزم ولا يشترط لصحة الأذان التطهر، فقد يقوم الإنسان من نومه جنبا وقد يكون وكل إليه الأذان، فإن جلس يغتسل أخر الأذان عن وقته، وإن اغتسل وإن أذن أدى الأذان في وقته. قد يكون في أيام صوم وأذانه يشعر بانتهاء وقت تناول الطعام فيقوم فيؤذن وهو جنب، فلا حرج عليه، يدخل في الصوم هو ولو كان جنبا ويؤدي واجب الأذان، فلا يؤثر ذلك عليه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح صائما من جماع جنبا من جماع، أن يدخل وقت الصيام بطلوع الفجر قبل اغتساله من جنابته صلوات الله وسلامه عليه، فلا حرج إن شاء الله بذلك والله أعلم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع عين فاميم الرحيمي، بدأها بالثناء والتقدير لهذا البرنامج وللمشاركين فيه، ثم يسأل جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: أم والدتي جدتي يوجد لها أخت، وهذه الأخت هي خالة لأمي، وأنا لا أسلم عليها أي لا أقبل رأسها، وكثيرا ما نصحتني أمي بذلك، فهل يجوز لي أن أقبلها؟ وأيضا الطريقة نفسها مع عمة أمي وهي أخت جدتي، هل يجوز لي أن أقبل رأسها؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. خالة الأم خالة، إن أخت جدة الإنسان بمنزلة جدته في المحرمية، وصلتها من صلة الرحم التي أمر الله أن توصل، وكذلك عمة الأم وهي أخت جدة الإنسان، كذلك الحال في أختي أم الأب وأب الأب، فلهم حق الصلة، صلة الرحم والبر والإحسان. النساء أخوات الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم، وأخوات الأجداد من قبل الأم أو قبل الأم، من قبل الأب أو قبل الأم، محارم للشخص لا يحتجبن منه ولا حرج في معاملتهن معاملة الأم حيث التسليم ونحوه، وصلتهن والتودد لهن مما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا. جزاكم الله خيرا. يقول: أنا من سكان البادية وأسرح مع الأغنام ولا أعود إلا بعد الغروب، هل يجوز لي أن أصلي بالتيمم؟ ولا سيما أنني في كثير من الأحيان أكون بعيدا عن منازلنا وأكون بعيدا عن الماء. إذا عدم المرء الماء وحان وقت الصلاة ويصعب عليه تطلب الماء، فقد هيأ الله جل وعلا له الاستغناء عن الماء بالتيمم ونصفه نصيحتي لك أن تؤذن لكل صلاة وأن ترفع صوتك بذلك، فإنه لا يبلغ صوتك شجرا ولا حجرا إلا شهد لك يوم القيامة. والله يباهي بالعبد وحي الغنم إذا حان وقت الصلاة فتوجه إلى ربه جل وعلا وأعلن هذا النداء المبارك الكريم، فحافظ على ذلك. إذا وجدت الماء توضأ، وإذا لم تجده فقد جعلت الأرض لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا، فلا حرج عليك إن شاء الله، والحمد لله. يقول أنا شاب أبلغ من العمر 19 عاما ومتعلم، وأجيد تلاوة القرآن وملتزم بشرع الله، ويوجد لدينا مسجد في الصحراء نجتمع فيه أنا ووالدي وإخوتي ونصلي فيه الصلوات الخمس، ونحن ولله الحمد جماعة لا نزيد عن 7 أشخاص، أبي شيخ كبير وأمي لا يجيد تلاوة القرآن، قدمني لإمامة المسجد وللصلاة لإخوتي، فهل يجوز لي أن أكون إماما لهم؟ جزاكم الله خيرا. ما دمت أقرأهم لكتاب الله فأنت الأحق بالإمامة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن ينصرف من عنده بعض أصحابه عائدين إلى أهلهم قال لهم فيما أوصاهم به: ليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أقرأكم لكتاب الله، فلا حرج عليك في ذلك واحمد الله على منته. أم منحك قراءة القرآن فتعاهده واحرص على قراءته في البرية، وإذا أمكنك أن تقرأ بصوت يسمعه من حولك في بريتك فلا شك أن ذلك خير وبركة وإحسان، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. صليت الفجر وقد نسيت أنه يجب علي الغسل، ماذا علي حينئذ جزاكم الله خيرا؟ تعيد تلك الصلاة بعد الغسال، فإن كنت صليت بعدها صلاة أخرى فتعيدها وتعيد الصلاة التي صليتها، فإن من صلى ناسيا أو صلى ولم يعلم أنه قد أجنب عليه أن يغتسل إذا علم الجنابة وأن يعيد ما صلاه بدون اغتسال، وقد فعل ذلك أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه وأرضاه، صلى بالناس ثم لما سار روحا وجد في ملابسه المني علم أنه قد أجنب باحتلام فاغتسل وأعاد صلاة الفجر ولم يأمر الناس بالإعادة، فصلاتهم صحيحة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، هذه الرسالة وأمثالها كثير كشفت لنا أن هذا البرنامج أنيس لأبناء البادية في باديتهم ولأهل المزارع في مزارعهم، لعل لكم كلمة شيخ صالح. إنني أهنئ حكومة مالك وحكومة المملكة العربية السعودية على هذا التوفيق وعلى رعاية هذا البرنامج وتسهيل أسباب بثه وتهيئة الرجال المنظمين لرسائله والمتتبعين لها ومرتبيها وعرضها على من يمكن عرضها عليهم للإجابة عليها، وهذا من فضل الله وتوفيقه لهذه الدولة، دولة التوحيد، الدولة التي تهتم برعاية جناب التوحيد وصيانته، لأن فهي دولة ولله الحمد أسست من باب أمرها على التقوى والهدى منذ تعاهد الإمامان الإمام محمد بن سعود رحمه الله والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، تعاهد على نشر دعوة التوحيد والدعوة إليها والذود عنها، وقام كلما خلفت دولة الماضية دولة حاضرة قامت ما يمكنها ولسان حالها. قول ذلك الشاعر: إذا مات منا سيد قال ما سيد يقول بما قال الكرام فعول، فلله الحمد والمنة. وهذا البرنامج المبارك الذي نستدل بانتشاره على الأسئلة الواردة إلى القائمين عليه من أقاصي الدنيا شرقا وغربا شمالا وجنوبا، لا شك أنه نشر للثقافة الإسلامية وبث للعلم الشرعي الصحيح في العبادات والمعاملات في عقيدة التوحيد والتحذير من البدع، النهي عن الشرك وبيان مغبته وسوء حال أهله، وكل ذلك من فضل الله على هذه الدولة، فهنيئا لها ذلك. والمطلوب منها المزيد، المطلوب منها المزيد، لأن أحب العباد إلى الله أنفعهم لعباده. ومن أعظم النفع، بل هو أعظم النفع، الأخذ بأسباب هداية البشر. ومما يعين على عزة مثل هذا العمل صد الطفيليات عنه ودفع ما يزاحمه والعناية بتقوية وسائل بثه، والذي أسمع من عارض هذا البرنامج على الإخوة المجيبين أن صداه يبلغ أقاصي الشمال في الكرة الأرضية وأقاصي الشرق والجنوب والغرب، وهذا من دلائل شهادة هذه الأمة على الأمم، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد على الأمم وتشهد على تبليغ الأنبياء للرسالات بما تضمنه القرآن الكريم والسنة النبوية، وبما يقوم بخدمة هذين المصدرين العظيمين الذين هما مصدر التشريع بحق، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود إلى رسالة أخينا في الله عين فاميم الرحيمي التي عرضنا جزءا كبيرا من أسئلتها لنعرض له هذا السؤال. يقول: مرضت شاه، وعندما مرضت قمنا بذكاتها وذكرنا اسم الله عليها، قال أحد إخوتي لوالدي: هذا الفعل حرام ولا يجوز. فرد عليه والدي قائلا: هذا راحة لها من المرض وإحسان إليها، فهل ما قاله أخي صحيح وكذلك أو ما قاله والدي؟ جزاكم الله خيرا. الله جل وعلا أرحم بخلقه من العباد، ولا يجوز قتل البهيمة من أجل الرحمة بها، فلا نحن أرحم بها من خالقها جل وعلا. ومن هذا المنطلق يمكن أن يقال هذا المريض الذي يئس الناس من حياته وتنوعت آلامه وتعددت أمراضه وقرر الطب أنه لا شفاء من علته، ينبغي أن يرحم ويعطى دواء قاتل حتى يرتاح. ولقائنا يقول: لا، هذا يثاب على الصبر، والبهيمة لا عقاب ولا ثواب عليها. فيقال: لا شك أن ابن آدم يثاب إذا صبر على اللأوة، ويعظم أجره ترتفع منزلته بقدر ما يصيبه من آلام ومتاع في هذه الدنيا ما لم يعترض على تصرف الله في خلقه. وأما البهيمة فإنه بعد أن يقتص المظلوم من ظالمة من الخلق يقول اللي يقال للبهائم كل ترابة، إلا أن ادعاء أن الخلق أرحم بالبهيمة من الله أمر محرم، فلا يحل قتل البهيمة من أجل الرحمة بها. أما أن تذبح ويؤكل لحمه ولو كانت مريضة، فليس أكل لحم الشاة المريضة بمحرم، وإنما لما استغنى الناس في كثير من الأحوال صاروا يقولون هذه مريضة لا تؤكل وهذه كذا وكذا، وإلا فإن الناس إلى وقت غير بعيد كانت تصاب بالشاة والماعز والإبل والبقر بعلل تودي بها إلى التلف، فتتدارك بالذبح لئلا تموت ويأكل الناس لحمها، ولم يصابوا بشيء العدوى بسبب ذلك، لكن الناس إذا استغنوا عفوا عما هو مباح، وإن احتاجوا واضطروا أكلوا ما هو محرم. فكم أكل الناس الميتة عند الضرورة، فنسأل الله اللطف والعناية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن أعرض سؤاله عن أكل المريضة بعد ذكاتها ويكفي ما تفضلتم به شخصا، أعرضه لعلي قد أجبت عليه. جزاكم الله خيرا وجواز أكله. جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم الصلاة بالنعال أعزكم الله، وكذلك عدم خلعها على الطعام. أشرف الخليقة وأبرهم في كل قول وعمل محمد صلى الله عليه وسلم، وقد صلى من عليه وقال صلوا بنعالكم، ولما أبلغه جبريل أن بها أذن خلعها، فخلع الناس نعالهم. فلما صلى قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت يا رسول الله فخلعنا. قال لا تفعل، إن جبريل أخبرني أن فيه ماذا. ثم قال إذا أراد أحدكم دخول المسجد فليدلكني عليه بالتراب ولينظر فيهما، فاشمئزاز الناس من الصلاة بالنعلين خلاف السنة، وما على ذلك فالمقابل من الجانب الآخر يخالف السنة، يصلي بنعليه دون أن ينظر فيهما ويتأكد من سلامتهما، ربما دخل المسجد وقد داس بهما الأذى. فتطبيق السنة إذا أراد الصلاة بنعليه أن ينظر فيهما هل فيهما أذى نجاسة، وليدركهما بالتراب حتى يزول ما علق بهما. وإذا أراد دخول المسجد وكان المسجد مفروشا بالحصباء والتراب فليدركن عليه بالتراب حتى يتيقن خلوهما من الأذى ثم يدخل فيهما. أما إذا كان المسجد مفروشا بالفرش والبسط النظيفة فينبغي للداخل أن يخلع عليه حتى لا يلوث هذه الفرش بالأغبرة الأتربة العالقة عليه، فإن بعض الناس مبالغة منه في التمسك بالسنة لو أردت أن تقتص أثره من دخل المسجد إلى أن وقف لاستطعت من آثار وطن عليه والغبار العالق بهما، وهذا ينبغي أن يعتني به الداخل، إما أن يزيله من عليه وإما أن يخلعهما. فنسأل الله أن يدلنا جميعا على ما يحب وأن يجنبنا ما يكره أنه مجيب الدعاء، والله أعلم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لعدي أنشغلت قليلا شيخ صالح بالنسبة للأكل والإنسان محتدن أعزكم الله. لم أفهم السؤال. يسأل عن لابس النعال أجلكم الله، هل يسن له أن يخلع نعليه أثناء تناول الطعام؟ أما أثناء تناول الطعام فلا يتعلق به حكم في حال اللبس، وإنما الإنسان عندما يأكل الطعام ينبغي أن يكون في حال ذلة وخضوع لله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه وهو أشرف الخليقة، إنما أنا عبد أأكل كما يأكل العبد، لا يتبختر بجلسته ولا يتمطأ فيها ولا يجلس يأكل متكيا، بل يجلس جلسة الشاعر بالافتقار إلى الخالق، المعترف بفضله عليه، المقر بنعمه التي لا تحصى. إن كان جلوسه بالنعلين يؤذيه خالهما لدفع لنا، وإن كان جلوسه بهما يريحه لابسهما، ولا حرج في ذلك والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من محافظة إب في اليمن ورمز إلى اسمه بالحروف ميم عين ألف، بعث برسالة وضمنها قضية مطولة بعض الشيء، يقول فيها: نصحت زوجتي بعدم الخروج المتكرر إلى منزلهم بغير إذني، ولكنها تهاونت في الخروج وتكرر ذلك، وسببت لي مضايقات من والدتي التي تتهمني بالتهاون مع زوجتي، وأنني أصبحت على غير ما كنت عليه قبل الزواج من الطاعة، مع أنني عكس ذلك تماما، ومع إرضاء أمي أيضا والدتي مستمرة فيما قلت، مستمرة في الخروج إلى منزل أهلها. وحينئذ فكرت في أمر تطليقها، وناقشت والدتي في هذا الموضوع، وقلت وأنا على غير حقيقة: لقد طلقت زوجتي مرتين وأصبحت أفكر في هذا الموضوع، هل أنا مطلق بالفعل أو بماذا توجهونني حيال هذه القضية؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا القول منك قول خاطئ، فإن كنت تقصد بقولك لأمك أني طلقتها مرتين تخبرها بخبر لم يحصل وأن هذا كذب، فإنما ظننت أن ذلك يرضي أمك، وعند تذكر هذا ذكر المخبر عن أمر واقع في السابق مع أنه لم يقع، فلا يظهر لي وقوع هذا الطلاق، لأنه خبر كاذب، فلا ينقلب الخبر الكاذب صادقا. وأما لو سألتك هل طلق فقلت نعم، فهذا طلاق يقع، وقد يفترق عما يتعلق بخبر تشعرها أنه سبق أن طلقتها مرتين وهي في ذمتك الآن، وبين إخبار بتطليق لا على سؤال. لكني أنصحك أن تعتني بعدم الوقوع في هذا، فإن هناك من يفتيك بأن هذا القول طلاق وأنه وقع عليك طلقتان، فالحذر من الوقوع في مثل ذلك. فنسأل الله أن يدلنا على الرشد وأن يجنبنا خطر القول والعمل. الله.